nara ya hadirir sudurdan asma futak wala zuk ya hadirir sudurdan اسمع صوتك ولا ارضك يا هجر الصوت والسفر انا عاشق نغماتك ولطف التعليماتك بس فاقد بثباتك يا هجر والكلام معك انا عاشق نغماتك ولطف التعليماتك بس فاقد بثباتك يا هاجر والكلام معك نغماتك فيها دلال بنت كل ذوق وجمال أخلى أدب لضعف إنسان وأنا حبيتك عشان حياك نغماتك فيها دلال بنت كل ذوق وجمال أخلاقك لضعف مثال وأنا حبيتك عشان حياك ليه تحرم عشاقك من طلعة إشراقك يا ظالم مشتاقك باب اليوها فؤادهاك اسمع صوتك ولا اراك يا هجر بسر الصفاك انا عاشق نغماتك ولطف التعليماتك بس اجد بثباتك يا هادر والكلام معك اسمع صوتك ولا اراك يا هادر من صوتك